فعلى هذا المعنى ان شيعة الرجل متابعه، فما ينفعش نقول الشيعة متابعوا علي، من ضد علي رضي الله عنه. الشيعة الآن كلهم المعاصرين والتشيع، والتشيع بعد القرن السابع الهجري صار كله رفضا، يعني ما عادش بقى في فوارق بين شيعي وشيعي غالي ورافضي ورافضي غالي والحاجات دي. كان الأول في تقسيمات كده، في شيعي وغال في التشيع ورافضي وغال في الرفض، كان في الأقسام دي موجودة ساعتها زمان، ما كان الناس مقسمين يعني. لكن بعد قيام الدولة الصفوية صار الشيعة كلهم روافض، كلهم روافض يعني كلهم لا يتم إسلامهم إلا بتكفير أبي بكر وعمر، وده اللي صرح به الشيخ زاهد الكوساري وكيل المشيخة الإسلامية في إسطنبول في بعض أو في أول مؤتمرات التقريب. كان بجواره أحد الشيعة وقال له، يعني قال له الكلام الآتي ذكره، قال ثم تيجي نجيب من الآخر، شوف أنتوا بتكفروا أبو بكر وعمر عارفين، سيبك بقى من كلام المؤتمرات وإني والله لا ما بيحصلش وإحنا مش همشي والصحابة ده كلام كله نصب في نصب، ولا زالوا ينصبون به على المغفلين منا إلى الآن اللي بروحوا يقعدوا في هذه الجلسات ومصدقين إن هيجي منهم يعني، وإن هم فعلا هيبطلوا خلاص بقى يعني فوقوا بقى شوي. فالشيخ زاهد الكوسري يومئذ بيقول للراجل، بص إحنا عارفين إن كنتوا بتكفروا أبو بكر وعمر وبتكفروا معاوية وسفيان، طبعا دول يعني من باب أولى يعني، ودول عندنا لا يكفرون، دول أسياد أهل السنة. طب ما تيجي نقسم العرب عربين، ما تيجي نقف في منطقة وسط، تسيبونا أبو بكر وعمر ما تكفرهمش الله يخليكم، لأن دول تقال قوي عندنا، ونسيب لكم معاوية. طبعا ده إحنا لا نترك أحدا لهم، يعني لا رباط حذاء معاوية برؤوسهم جميعا فردا فردا سالفيهم وخالفيهم، رباط حذائه فقط، فهو خال المؤمنين وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي. صحيح وليس كعلي، معاوية ليس في فضل علي، لأن عليا كان أفضل المؤمنين في زمانه بلا مثنوية، لا يختلف في هذا اثنان، أن عليا بعد موت من قبله من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، علي وما كان خليفة هو أفضل أهل الأرض على الإطلاق، فلا يساوى به أحد، لا معاوية ولا غير معاوية. لكن معاوية بالنسبة لهؤلاء الغش من الرعاع رباط حذائي بهم جميعا. فالراجل يعني بيقول يعني بحاول معاه مع نشوف يعني هل هم جماعة دؤنويين يعني ممكن يجي منهم يعني حتى يرضوا يساوموا يعني. فبقول طب أقول لك على حاجة، خلينا بكر عمر بلاش تشتموهم دول الله يخليكم، وخذوا معاوية مش مشكلة، يعني نص العامة يعني العامة كله بيجرب يعني، وأنه لا يليق هذا الكلام ولا يقبل أصلا. لكن كان في جماعة من الجماعة إياهم بعض المتصوفة في ذلك، وإلى الآن للأسف يكفرون معاوية، وهؤلاء فيهم شعبات من الرفض، ومعروف أن التصوف أقرب الطوائف للرفض وللتشيع، وهو مسلكه ومدخله لديار المسلمين، بيلوز بهؤلاء أحيانا، إن الناس دي فيهم ناس أفاضل طبعا في الصوفية وفيهم ناس مش فاهمين حاجة، فيدخل لهم من باب حب آل البيت وحب الصالحين، فإيه يعني يوافق طبق شن ولا شن طبقة ولا زي ما بيقولوا. فالراجل بيقول له كده، قال له ثم تاخذوا معاوية براحتكم وسيبونا بكر عمر. قال له الرجل ويلك، اعلم يا شيخ أنه لا يتم إيمان شيعي حتى يكفر أبا بكر وعمر، ما يبقاش شيعي بقى لو عملنا كده، كده بقينا بقى سنة بقى زيكم، بقينا فرقة من فرق المتصوفة اللي بيكفروا معاوية وخلاص، ما بقيناش شيعة كده، ده الحد الفاصل. ولهذا دعاء أي صنم قريش اللي كلهم موقعين عليه وآخرهم المجرم الخميني، بالليل والنهار يقولون بالليل والنهار مثل كده أذكار الصباح والمساء عندنا، اللهم لعن وصب جام غضبك وعذابك ولعنتك على صنم قريش وجبتيهما ومش عارف إيه وإيه أبي بكر وعمر وبنتيهما عائشة وحفصة، دعاء كده ورقة كده طويلة أذكار الصباح والمساء دي عندهم يقولوها الصبح وآخر النهار. فده ألف به تشيع دلوقتي اللي هو الرفض بقى، كان زمان ده يسموه رفض وغلو كمان في الرفض، ده كان يسموه اللي يشتم ده ويكفر كان يسموه غال في الرفض، مغالي كمان يومئذ عند السلف. الآن صار الشيعة كلهم مغالون في الرفض. فلو احنا حبينا نطبق المعنى اللغوي ما يركبش، ليه؟ لأن النهاردة الشيعة مش أتباع علي رضي الله عنه، ده هم شيعة البيت الأبيض، شيعة اليهود، شيعة أي حد تاني، شيعة ابن سبأ، فرض يسموهم السبائية، يسموهم الأي الأمريكية، يسموهم الصليبية، يسموهم أي حاجة، لكن هم لا علاقة لهم بعلي ولا آل بيت علي ولا ينتسبون لهم في شيء. والعجيب اللي جننك إنك تلاقي عامة آياتهم ومقدمهم فرس. طب فين النسب؟ يعني منين؟ وبعضهم لا يعرف أبوه، يعني بعض العمائم الضخمة في التشيع وأكابر مجتهديهم في المذهب ترى ما تعرفش أنسبهم، ما هم آخرهم اسمه اسم أبوه بالكتير قوي، ما يعرفش بعد كده مين، ويقول لك من آل بيت النبي. منين يعني؟ وايرلس مثلا؟ يعني ما نعرفش، أنا ما أعرفش إزاي واحد أصلا بالكاد عارفين أبوه، بالكاد عارفين أبوه، وأبوه كان مجوسي وأسلم بالكاد، يعني ده اللي عرفناه. وبعد كده يقول لك إن من أول أبوه لغاية بقى من أولاد فاطمة، منين؟ فين بقى اللي في النص؟ ما تجيش بقى، ما فيش سلك يعني. فأنا بقول ممكن ده يكون وايرلس، ممكن ما نعرفش كان عندهم ساعتها ولا إيه في الأنساب وايرلس كده، يعني من لاقط من غير أي سلوك ولا حاجة. ولا هم طبعا اللي صدق إن في واحد دخل، إن واحد اتولد من راجل لا ينجب أصلا ودخل السرداب 1500 سنة ولا 1400 سنة، يصدق أي حاجة، وعنده ما فيش عنده موانع للفهم، يقبل أي كلام غير معقول. يعني القوم ما عندهمش ضوابط عقلية ولا ضوابط نقلية، حتى النقولات عندهم ليس عندهم حديث إلا له ضد في كتبهم، وده أقر به كبراؤهم، يعني كبار علمائهم ومجتهديهم يقولون هذا الكلام، ليس عندنا حديث إلا وله ما يناقضه، لأنه كله كذب في كذب، كل واحد بيكذب بمزاجه حسب الظروف. يعني أنا النهاردة مزنوق في حاجة بعمل لهم 50 رواية كلها عن أبي جعفر الصادق وعن أبي عبد الله وعن أبي وعن علي وعن جاهز بألف، فلان ده امبارح متمسك في حتة ولا حاجة ومزنوق يعمل له وراه 50 رواية. وطبعا الجماعة الأتباع ما بيقولوش لحد لا، كله ماشي يمين شمال ماشي، ما ازاي ده هم كلهم معصومين، يعني كده معصوم ده كده كلهم معصومين. وبالتالي بقى تجد في اخر الامر كما قلنا سابقا كتب القوم بالمئتين مجلد، ما هو واحد بيالف من دماغه وخسران حاجه من جيبه ما خليه يقول، وتجد اول الكتاب ينقض اخره ونصفه مع ضد اوله، وده عجب سنأتي على كثير منه. فلو احنا اقمنا المعنى اللغوي للتشيع ان الشيعة هم اهل الرجل وهم القائمون يقولون برايه، ففي الحقيقه الشيعة ليسوا اتباع علي اصلا، ولا علاقه له بهم ابدا، ولا علاقه لاحد من اهل البيت من احد من اهل البيت بهؤلاء، وكل ما ينقله الروافض عن اهل البيت فهو مكذوب عليهم، ولا يكاد يثبت لهم اسناد، بل ليس عندهم اصلا اسانيد صحيحه، وهم يقرون بان اصح كتبهم الكافي مليء بالاكاذيب. كبراؤهم ده مش الجماعه منكر السنه زي اللي عندنا، ما عندنا جماعه ابتلينا بهم قوم لا يفقهون ولا شافوا حاجه خالص، دول زي ما بيقولوا كده شاهد ما شافش حاجه، يعني بيسمعوا كده سمع عن البخاري وعن مسلم وعن كتب، بيسمعوا عنها بس في التلفزيون ولا حاجه فقط، ويطلعوا يقول لك الكتب دي كلها اسرائيليات وكلها موضوعات وكلها اكاذيب. شفت حاجه انت؟ جربت مسكت كده اسناد من البخاري وبحثته وطلعت لقيت فيه كذاب ولا حاجه بسلامتك؟ ابدا، ولا يعرف يعملها، ولا يعرف البخاري شكله ايه اساسا، والله بعضهم ما فاهم يعني ايه بخاري. يعني واحد منهم زمان قوي من كبرائهم كان يقول والله لا يسألن الله البخاري عن كذبه على رسول الله، فالبخاري يقول قال رسول الله، وهل سمع البخاري رسول الله؟ يا بعيد روح شوف البخاري اجري، البخاري ما بيقولش كده خالص، ده البخاري ده اللي في دماغك انت، لكن البخاري بيقول حدثنا فلان، حدثنا ابن المديني، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري عن سالم عن عبد الله عن النبي. البخاري خالص بيقول قال رسول الله؟ دي في الدنيا كلها ما حصلش، هو ما يعرفش ما شافش، بس اهو في الهيصة يعني، وخلي ما حدش هيتكلم وما حدش هيرد وما حدش فاضي يرد يعني. فليسوا منتسبين لعلي، انما هم شيعة انفسهم، لكن بما ان ده بقى اسم غالب عليهم عرفا فاحنا نجوز ان احنا ايه من باب التعارف يعني بنمشيهم في القصة دي، وان كان ما يمشيش. وقد وردت مع لفظة الشيعة في كتاب الله عز وجل في 12 موضعا، وقد أجمل الإمام الكبير أبو الفرج بن الجوزي معانيها بقوله، وذكر أهل التفسير أن الشيعة في القرآن على أربعة أوجه، أحدها الفرق، كلمة الشيعة أو الشيع تأتي في القرآن على أربعة معاني كما يقول ابن الجوزي، أحدها بمعنى الفرق، قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني كانوا فرقا، وقال ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي في فرق الأولين، وقال وجعل أهلها شيعا، يعني طوائف متفرقة، قسمهم أقساما، وقال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني فرقا وطوائف. فهذا معنى أحد المعاني. طبعا المعنى دوت ينطبق ذمه على الروافض، فإنهم فرقوا الأمة وجعلوها فرقا وشيعا. كذلك أيضا يأتي لفظ الشيعة أو التشيع في القرآن بمعنى الأهل والنسب، ومنه قوله سبحانه هذا من شيعته وهذا من عدوه، فمن شيعته هنا يعني من أهله ومن أنسابه، يعني نسيب له في بني إسرائيل، من منسوب مثله إلى بني إسرائيل. وبعض العلماء كابن جرير الطبري أو ابن قتيبة قال هذا من شيعته يعني من أصحابه، فجعله هنا بمعنى الصحب، شيع الأصحاب مش الأهل ولا النسب. وإن كان غيره جعل الشيعة هنا في من شيعته يعني من نسبه، لأنه كان من بني إسرائيل مثل موسى عليه السلام. والمعنى الثالث لمعاني التشيع أو الشيعة في القرآن أهل الملة، ومنه قوله سبحانه ثم لننزعن من كل شيعة، أي من كل ملة، كل جماعة على ملة واحدة. وقوله ولقد أهلكنا أشياعكم، أي متبعي مذهبكم ومن كانوا على ملتكم. وقوله كما فعل بأشياعهم. وقوله وإن من شيعته لإبراهيم، أي إن من على ملته وعلى دينه إبراهيم عليه السلام، يعني نوح عليه السلام، أن إبراهيم كان على دين نوح عليه السلام. والرابع الأهواء المختلفة، قال الله سبحانه من معنى الشيع الأهواء المختلفة، قال سبحانه أو يلبسكم شيعا، يعني يجعل كل صاحب كل واحد معجبا برأيه على خلاف رأي صاحبه.